نهائي. مال كيف نعزي؟ هو لازم نعزي بشيء بشيء اذكر يعني حتى طيب. حتى نتعلم حينما نموت نوصي. اولا ما فيش حد يفتح يعمل مكان معين للعزاء اصلا ده اساسا. من اين جاءت هذه البدع؟ لا لا سبحان المسلمون والعياذ بالله اصحاب البدع هم كلاب واهل جهنم. اصحاب البدع هم كلاب اهل جهنم هكذا روى في الحديث. سلام. تنبح على على اهل النار وتخمشهم سبحان الله. انا مات ميت خلاص توفى المتوفى. نعم خلاص خلاص نرجع. طبعا اما ان نجلس في المسجد وياتي العلماء يكلمون عن الدنيا والاستغفار سبحان الله رقائق عندما كان يموت لنا هكذا في العائلة قلنا أن هذا ما كنا نصنع. يأتي العلماء وكل عالم يأخذ 10 دقائق يبقى درس حلم لكل الأتيم صحيح. لكن منظره كذاب قاعد والثاني قاعد يقرأ القرآن وبعدين قاعد هو يدردش مع جاره ولا ترفعوا أصواتهم. أولا الشيخ القارئ هذا ويفرقون السجائر والدخان وكذا ده ناهيك عن المصائب دي. أنا بتكلم عن مصائب القارئ نفسه جاء فقرأ نعم واخذ اجره خلاص اجره له بعدما اتفق عليه خلاص يعني اخذ اجره خلاص انتهى الموضوع قضى الامر نعم. طيب ويبقى اخذ اجر قراءته طيب يعني خلاص ذهب باجره لابد ان نركز لا ذهب باجره ذهب باجره خلاص انتهى الموضوع طيب وصلت الرساله وانا كصاحب عزاء وكل شويه اقف اسلم على الداخلي انا لا سمعت القران ولا احسنه ولا هم ايضا سمع قران ولا هم سمع قران والرجل جاء يقرا ايتين عشان ياخذ ثمن القراءه لا ثواب في هذا كله. ثم كل هذه المصاريف يجي الخال او العم يقول الارمله ايه ام اليتامى من الورثه دول الجنازه 300,000 كل من حضر وشرب شايا او قهوه او ماء سبحان الله العظيم وجلس في هذا النور ومال عمر طفئ المصاريف ليه يأخذ ذنبا يا مؤمن أنا جالس على الكرسي اللي مؤجره اليتيم أو اليتيم قال لي خذوا وحقوا على الكرسي لا ماذا يا ناس لازم لابد أن نعود إلى الحلال. هو ليه الرحمة والشهادة تنزل؟ عطاء ابن رباح يقول والله أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. ده كان في عصر التابعين سبحان الله. وأنتم تستبطئون المطر منزل أنا بقول ليه الحجر منزلش في عصر التابعين. ليس العجب ليس العجب في من هلك كيف هلك ولكن الأعجب في من نجا كيف نجا. صح. فكل هذه موبقات العزاء يعني آكل أموال اليتامى تبدأ من لحظة من هذه عائلهم من هذا اللحظة من هذه اللحظة يعني جميل. تمام. وبعدين تعال يا سيدي للمغتاب المغتاب سبحان الله. ثم أتبع بها من يمزقون أعراض الناس مهمته أن يعني والعياذ بالله يعني والعياذ بالله يشتمون العرض يعني يشتمون العرض والعياذ بالله رب العالمين والعياذ بالله. وبعدين تكلمنا عن صاحب الشملة التي غلها اللي هو الموظف اللي بياخذ شيء من العمل دون إذن أو دون وجه حق. يعني الورقة هذه الورقة هذه نعم إذا أخذها من العمل دون وجه حق هذه الشملة الورقة نأخذها تخليص حق لا يعني لا يعطونني حقا لا لا لا أنت أخذ أنا أكمله بطريقة أنت الخاصة. بينك وبينهم عقد ما أعطونه إلا فاترك المكان وولي هاتف المصلحة حرام أن تتصل به على أقاربك ومصالحك الشخصية. السيارة التي توصلك للعمل لا توصل بها أبنائك للمدرسة وهكذا لا توصل أبناء المدرسة طبعا سبحان الله. السيارات تركض تحت البيوت. شو يعني الحلال يبني بيت يعني من قبيل توفير الوقت والمساعدة على إتمام المهمة والمنصب والوجاه إلى آخر الأشياء إذا قيل له للمؤسسة. إذا قالت له المؤسسة هذه السيارة لك لأسرتك كان بها أما لك تأتي بك من العمل وترجعك إلى البيت المؤسسة يرى ويسكت يا مؤمن يعني. إحنا ما الله عز وجل هو الرقيب أنا مدير مؤسسة بدأ مدير مش مؤسسة يعني حتى تنحصر القضية يعني المدير يقول دعوها توصله وتأتي به والمدير مؤسسة لا يملك حرية التصرف في المؤسسة لأنها رئاسة أحد الأفراد الآخرين وبالتالي رئاسة الشعب وبالتالي رئاسة كذا إذا كان هذا في العقد أن على المؤسسة أن توصله ابن حزم قال الأندلسي مذهب الظاهرية وما شاء الله عليه نعم ما شاء الله في كثير من الأمور يقول على ولي الأمر أن يأتي للشاب بعمل إن لم يكن له عمل طيب

هذا هذا والعياذ بالله والعياذ بالله مؤذي المسلمين. اسمه هكذا مؤذي المسلمين ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يؤذي المسلمين. لا حول ولا قوة. واحد ماشي على جسر فلقي فرع شجرة نازل كده من الشجرة وفي أشواك فعمل مجهود إلى أن مزدق ثيابه لغاية ما قطع الإيه الغص قال أرفع الإيه الشر من طريق هذا عن طريق المسلمين. فلما مات قال الله سبحانه وتعالى له عبدي يعني رفعت الشر والأذى من طريق قطعت الشر والأذى عن طريق المسلمين وأنا أقطع عنك عليك الطريق إلى النار وأفتح لك طريقا إلى الجنة. يا سلام. لا يستهين الإنسان بعمل الخير أبدا. صحيح. نعم. والإيمان بضع وسبعون شعبة. نعم. عليها لا إله إلا الله وأنها إمارة الأذى. بالضبط. مثل أذى. ولذلك في ناس يرمي والعياذ بالقمامة يفتح السيارة ويرمي قشرة موز وربما تسبب في كسر الإنسان يتعلق في رقبته يوم القيامة. وانت كسرت رجلي. لا تدخل تحت انا حر هذا طبيعتي هذه شخصيتي اللي أنا ماشي بسرعة بالسيارة ويجي فجأة ويعمل صوت النفير يفزع من الجوار. لو فزع ووقع على الارض فكسر لازم يضمن. لا اله لازم يضمن. لا اله الا سبحان الله. نعم. في قوانين الغرب للأسف قوانين الغرب اذا انت عملت ماء سرت بسيارة سريعة بالسيارة وطرأت المياه التي تحت على الارض على ثيابك انت وجب على راكب السيارة ان ينظف الثياب اللي من طار عليه. بياخدوا قانوننا واحنا نائمين سبحان الله. نعم. طيب المتتبع عورات المسلمين. سلم يا رب. واحد من الصحابة راح دفن اخته. نعم. وبعد ما دفنها رجع اكتشف انه وقع منه كيس النقود. فرجع حفر قبر. كل ما في القبر يجد سخونة. في تراب القبر. سخونة الى ان اخذ الكيس التهبت يده. فخاف. نعم. رجع لأمه ماذا كانت تصنع أختي؟ يقول كانت صوامة قوامة مطيعة لزوجها ولكن متصدقة. نعم. ولكنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها تتسمع أخبارها اللي هو جارك اللي هو إيه كان مين عندكم بالأمس؟ مين اللي مين خرج عندكم الساعة 10 بالليل؟ الساعة 1 بالضبط أنتوا فتحتوا الباب وأغلقتوه كان في إيه؟ ده إن شاء الله برضو من عذاب القاتل لأن ما يسيبكش على راحتك يسألك أنت فين؟ تقول له في مشوار يعني ايه فين بالضبط عايز تقول له الشارع بالمكان بالموقع يعني عايز يرصدك زي طائرات التجارب فمتتبع ولا تدخل تحت معرفة اخبار الجار ومشاركتي لا مش بهذا الشكل مش بهذا الشكل نعم. ثم المعين على الاثم والعدوان طب يقول ايه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تمام انا وصية الرسول تمام لا اعين انسان ان يعتدي يقول ايه يا راك ان عايزين نودي فلان في داهيه تيجي تروح معايا المحكمه ده كلمتين بصاد بس سبحان الله. سبعه من اليمن قتلوا رجلا فقتلهم عمر فقام عليهم الحاكم قال امير المؤمنين تقتل سبعه في واحد قال والله لو اجتمع اهل اليمن كلهم عليه لقتلته القانون الوضعي يقول لك لا ده اللي قتل لكن ده اللي شجع وده اللي حرض وده ياخد سنتين وده ياخد ثلاثه شوف طالما احنا بعيد عن منهج الله فظن شرا ولا تسال عن الخبر العقوبة واحدة والقرآن يا الذين آمنوا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ثم الملحد في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عارف إلحاد في الحرم يعني يبدأ من إيه نعم. قال لك لو جت حمامة على كتفك وأنت في الحرم فهشتها كذا فقد ألحدت في الحرم يا الله ليه لأن ومن دخله كان آمنا فأين الأمن انت تؤمن الشجر والطيور والحيوانات والله من على العموم من بني ادم غير ليس المقصود الانسان فقط لكن لما ترى الناس في ايه تتزاحم وهكذا الناس تموت اولاد بالله ثم المقدم رايه على السنه المطهره او على كتاب الله من قبل يعني لا لا لا ولكني ارى غير ذلك على كلام الله عز وجل أو على كلام المتألي على الله لا لا لا هذا كلام لا يعجبني هذا كلام ليس منطقيا ليس لا لا لا لا كلمني بما أفعل هذا كلام مش تمام أقول لا لا لا الآن مش كده لا حول ولا قوة إلا بالله يبني قال الله ولا أنا مش مقتنع لا حول يقدم رأى وذلك من ضمن الخوف من المخلوق أكثر من الخوف من الخالق وتخشى الناس والله أحق أن تخشى هذا أرض أيضا من ضمن الموجبات الخوف من المخلوق أكثر من الخالق لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم النائحة والمستمعة إليها. لا ده مجاملة في الميت. معلش ما بس لما تعرف نتيجة المجاملة إيه هتشكر. صحيح. من ناحت على ميت ها ولم تتب بعثت يوم القيامة ناشرة شعر رأسها. تقول الملائكة لها ادخلي إلى النار فنوحي على أهلها كما كنتم تنوحين. أنت كنت عايزة مندبة وتشبعي فيها لط. صح. ادخلي النار. ادخلي بقى نوحي براحتك بقى. وبعدين من ناحت على ميت ولم تتب كمن أخذت حربة تحارب بها رب العباد أو كمن هدمت الكعبة بيديها. حديث صحيح. ايوه نعم بلى هدمت الكعبة. ايوه تروح ايه مش بنص الحديث في البخاري ليس منا ها من شق الجيوب ولطم الخدود صحيح ودعا بدعوة الجهل. يعني ايه ليس منا؟ ليس من جماعة المسلمين. لا صراحة كانوا يذكر ايه لا يؤاخذ الله بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤاخذ بهذا كلام اللسان. ورد في الاثر بيقول ايه اذا قالت المرأة يعني وابعلاه وجملاه ها بيتصوت كده اللي كنت ولا كنت يا سبع يا جمل يا حرى. قال تقول الملائكة لكزت الملائكة ما هو ما أوص ما لم يوصي ان ما حد يصوت عليه ما حد ينوح عليه حتى يبرئ ذمته. فان من لم يبرئ ذمته هي تصوت عليه تقول كده تنوح. وان برا خلاص ما هو بريء لا يسأل بأخضر. وان لم يبرئ يسأل بماذا يلكزه ملك ويقول ان كنت سبعها وجملاها فلما اذن مت وتركتها. ده انت السابع والجامد يعني ما بتموت ليه؟ ما انت كنت سبحان الله الله لا اله الا الله. مساله يا اخوانا لابد من فهم الدين واعاده صياغه يعني ولك يعني مع الصدمه ومع المصيبه ومع الوفاء ربما يخرج الانسان من شعوره. ما الصبر عند الصدمه الاولى الصبر وهذا هو الصبر. سبحان الدين يعني مبني بشكل جميل لا هنالك خطوات. اصل الوقايه خير من العلاج. هو عنده ايمان صحيح. عنده يقين يحضر مجالس العلم يسمع مثل هذا البرنامج يعرف الحقائق ينصت. لكن الثاني ايه ده الكلام العجيب ده الناس طلعت القمر وتعودوا لسه تكلموا يقول اتركوها تصرخ وتعوي وتقول وتقول انها متعبه لا لا لا لا. حتى لا تتعب نفسيا. لا بد رب العالمين لا بد كلام فارغ. لا بد رب العالمين. ولذلك اين كنت يا فاطمه اين كنت يا عائشه كنا في عزاء بني فلان. قال أذهبتما معهم إلى الكدى المقابر يعني. قلنا كيف يا رسول نذهب وأنت قد منعت. يقول لو ذهبتما معهما إلى الكدى ما شممتما رائحة الجنة.